بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، الفصل 46 في صياح الديكة والنهيق والنباح في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الفصل 46 في صياح الديكة والنهيق والنباح، أي ماذا يشرع للمسلم أن يقوله عند سماع هذه الأصوات، لأن الصياح والنهيق والنباح هذه أصوات، فماذا يشرع له أن يقول عند سماع هذه الأصوات، صياح الديكة ونهيق الحمير ونباح الكلاب، ماذا يشرع له أن يقوله عند سماع هذه الأصوات؟ أورد رحمه الله ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. في هذا مشروعية التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمير، وبيان السبب في ذلك، ألا وهو أنها يكون منها هذا النهيق عند رؤية الشيطان، وسيأتي في الحديث أنها ترى ما لا نرى، يعني هذه الحيوانات ترى ما لا نرى، أي من الشياطين. فإذا رأت شيطانا أصدرت ذلك الصوت، فشرع لمن يسمع صوت النهيق يتعوذ. السبب في هذا التعوذ أن الشياطين حضرت في المكان، فلا يؤمن أذاها شرها وساوسها. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهي رأتها فنهقت عندئذ، ولهذا شرع للمسلم أن يتعوذ طالبا بهذا التعوذ العافية والسلامة والنجاة من شر الشياطين ووساوسها. قال: وإذا سمعتم صياح الديكة، جمع ديك، فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فإنها رأت ملكا، أي هذا الصوت الذي يصدر من الديك يكون عن رؤية ملك، وهي ترى ما لا نرى، كما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده، فإنها رأت ملكا. فيشرع للمسلم حينئذ أن يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. إذن هذه سنة عظيمة تشرع عند سماع الديكة، أن يسأل المرء الله الكريم من فضله، وعند سماع نهيق الحمير أن يتعوذ بالله من الشيطان. نعم. وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. قال وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل. زاد في هذا الحديث نباح الكلاب، زاد على الحديث الأول نباح الكلاب، وزاد أيضا التقييد بالليل. والتقييد بالليل لا لأن الأمر يكون مختصا بالليل، وإنما هذا التعوذ مشروع في الليل والنهار إذا سمع هذا الصوت، لكن التقييد بالليل لكونه هو الغالب، لكون ذلك هو الغالب. وهذا التعوذ المشروع يفعل عند سماع صوت نباح الكلاب أو نهيق الحمير ليلا أو نهارا، لكن خص بالليل لأن هذا هو الغالب. قال فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. فإنهن يرين ما لا ترون، قوله يرين ما لا ترون يفسره الحديث الذي قبله أي من الشياطين، فإنها رأت شيطانا. وفيما يتعلق بالديك، فيما يتعلق بالديك مر معنا في الحديث الذي قبله إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. جاء في المسند وغيره بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تسبوا الديكة، لا تسبوا الديكة فإنها توقظ للصلاة. سبحان الله، فطرت الديكة على الأذان الذي هو صوتها قبيل الفجر في آخر الليل، جبلت على ذلك وفطرت على ذلك. وأيضا عند الزوال، وعند الزوال في الغالب خاصة في الزمان الأول ينامون القيلولة، فهذه جبلت على هذا الصوت قبيل الفجر، يتكرر منها النداء، وقبيل الظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الصوت منها قال توقظ للصلاة، قال أنها توقظ للصلاة، منبه قبل الوقت، ينبه فيعرف الناس في ذلك الوقت أنها توقظ للصلاة. ولهذا بعض العلماء المعاصرين أخذ من هذا الحديث فائدة، وهي أن المسلم ينبغي له أن يتخذ ما ينبهه للصلاة، يتخذ ما ينبهه للصلاة من هذه الأجهزة الحديثة والمنبهات الحديثة، يتخذ شيئا منها للتنبيه للصلاة. الحاصل قال عليه الصلاة والسلام فإنها توقظ للصلاة، فإنها توقظ للصلاة. نهى عن سبها مخبرا في سياق هذا النهي أنها توقظ للصلاة، لا يجوز سبها. بعض الناس قد يسبها لأنه يكون نائم ومتلذذ بالنوم فيزعجه صوت الديك ويقلقه في نومه فيسبه، قال لا تسب الديك، لا تسب الديك، فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. هذا يستفاد من فائدة عامة عظيمة جدا، أن أهل الفضل أهل الخير أهل إيقاظ القلوب خاصة العلماء والدعاة إلى الله والمصلحين في الأرض، هؤلاء لهم حق خاص. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فكيف بالعالم الذي يوقظ القلوب ويدل الناس على الخير ويعلمهم الدين وينصح لهم ويرشدهم ويوجههم ويعظهم ويذكرهم ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال في حق الديك لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فكيف بالعالم؟ مقام أعظم، مقامه أعظم وشانه أرفع وأعلى، والعمل الذي يؤديه أجل وأكبر. نعم. قال رحمه الله: الفصل 47 في الذكر يطفأ به الحريق. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. أورد رحمه الله في هذا الفصل: الذكر يطفأ به الحريق، والمراد بالذكر التكبير كما سيأتي في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه، فإن التكبير يطفئه. قال: فإن التكبير يطفئه، أي يطفئ الحريق، يطفئ الحريق. وصدر رحمه الله تعالى الحديث بقوله يذكر إشارة إلى ضعفه، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف غير ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلماء ومنهم الإمام القيم رحمه الله تعالى ذكروا في كون التكبير يطفئ الحريق سرا في التكبير. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فإن التكبير يطفئه، إشارة إلى هذا الحديث، لما كان الحريق سببه النار ويمادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيها من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذا له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم. فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله، تقمع الشيطان وفعله. ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته، فيطفأ الحريق. يقول ابن القيم: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. لكن مع هذا كله، إذا لم يثبت الحديث والحديث غير ثابت فلا يعمل بهذا، لا يعمل بهذا، ولا يكون الأمر سنة مأثورة إلا بحديث صح عن نبينا وثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأذكر من الطرائف والفوائد في نفس الوقت الجميلة، قبل سنوات تزيد على 20 كنا في منى، فحصل حريق في بعض الخيام، فكنا وقوف ونرى عن مسافة النار، فكان أحد الشيوخ توفي رحمة الله عليه ينظر إلى النار ويكبر الله أكبر يكبر، فالتفت إليه والدي حفظه الله وقال لي: يا شيخ فلان، حديث التكبير ضعيف، لكن الأمر شديد يعني المنظر. فالتفت على الوالد وهو مشدود مع هذا، قال: يا شيخ حنا أضعف، قال: يا شيخ حنا أضعف. واستمر يكبر مذهول مع الأمر الذي يراه. لكن الحاصل أن الحديث إن لم يثبت وهو غير ثابت فلا يعمل به، لأن السنة إنما تثبت بالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الفصل 48 في كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له، وإن كان في مجلس تخليط كان كفارة له. قال رحمه الله: في كفارة المجلس. كفارة المجلس يعني ماذا يقول في خاتمة المجلس الذي يجلسه ليكون كفارة له. والأصل في المسلم في مجالسه كلها أن يحرص على صيانتها مما لا يجمل ولا يليق، أن يجنبها كل مأثم وكل كلام قبيح، وأن يعي تماما أن كلامه من عمله، وأنه يكتب إما له أو عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكلمات المرء مكتوبة ويحاسب عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا الأصل أن المسلم يحرص على سلامة مجالسه من الأقوال التي لا تليق، وأن يحرص على عمارة مجالسه بالكلام الطيب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول الطيب السديد يؤثر على العمل سلوكا طيبا، والقول السيء يؤثر على العمل سلوكا سيئا. ولهذا ينبغي على المرء فعلا أن يحرص في مجالسه على كلام الخير النافع. وتوضيحا لما سبق، لو أن قوما جلسوا مجلسا فتذاكروا شيئا من العلم والإيمان وما يكون به زيادة الإيمان عن أي شيء يقومون ويتفرقون، وما الهمة التي تصحبهم عندما يقومون من تلك المجالس، بخلاف ما إذا جلس آخرين مجلسا كثر فيه السوء والفجور والمأثم، ينهضون بماذا؟ هل ينهضون بهمة في طاعة الله ورغبة في الخير؟ أبدا، ينهضون في همة في الشر الذي هو كان حديث مجلسهم. فالحاصل أن المسلم ينبغي له أن يصون مجلسه وأن يحفظه وأن يرعاه، وأن يجتهد في أن لا يقول فيه إلا الخير، ولا يأمن مع ذلك أن يزل لسانه أو أن يقع في هفوة أو نحو ذلك. فجاءت السنة بكلام عظيم جليل القدر يشرع أن يقال في خاتمة المجلس، يشرع أن يقال في خاتمة المجلس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون كفارة له لما كان في مجلسه. قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. ولهذا سمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر الله، سمي من هذا كفارة المجلس، كفارة المجلس، لأنه يكفر للمرء ما يكون في ما يكون في مجلسه. وبعض العلماء، عدد من السلف، يستدلون على هذه السنة بالقرآن: سبح بحمد ربك حين تقوم. يقولون حين تقوم أي من كل مجلس تجلسه، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وفي حديث آخر أنه إن كان في مجلس خير كان كالطابع له، أي الخاتم، والطابع يحفظ، مثل الخطاب إذا طبع ختم عليه. وإن كان في مجلسه تخليط كان كفارة له، كفارة له أي لما كان في مجلسه من لغط. نعم. قال: وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله، جمعت هذه الكلمة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جمعت ثلاث كلمات من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله: التسبيح والتحميد والتهليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا تسبيح وحمد، تسبيح وحمد. والتسبيح تنزيه الله، تنزيه الله عن كل ما لا يليق به: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد إثبات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. والتهليل توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أطلب منك يا الله أن تغفر لي وأن تتوب علي. نعم. قاله السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، نسأل الله العافية، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. أرأيتم لو أن نفرا جلسوا وأمامهم جيفة حمار بنترها وعفانة رائحتها، ثم قاموا من ذلك المجلس، أخذوا ساعة من الزمان جلوس وأمامهم في وسطهم جيفة حمار برائحتها الكريهة ومنظرها القبيح، عن أي شيء يكونون قاموا؟ في المنظر والرائحة. فمن جلس مجلسا لا يذكر الله فيه إلا قام عن مثل جيفة حمار. وهذا فيه أن مجالس الناس كلها لا خير فيها إلا مجلس يعمر بذكر الله، مجلس يكون فيه ذكر الله، وإلا أي شيء في جيفة الحمار، أي خير في جيفة الحمار. قال: وكان عليهم حسرة أي ندامة، يوم القيامة يندمون على مجالس كثيرة ضاعت في اللغط واللهو والمأثم والكلام الحرام. الحاصل أن هذا الحديث في حث عظيم جدا على أن المجالس ينبغي أن تصان وأن تحفظ، ولا تحفظ إلا بذكر رب العالمين. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم، فيه هذه الدعوات العظيمة التي قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بها لأصحاب المجلس. ومعنى قلما يقوم أنه يقولها قبل أن يقوم في نهاية المجلس، قبل أن يقوم في نهاية المجلس يدعو بهذه الدعوات، وهي دعوات عظيمة جدا، جمعت الخير كله، سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من الشرور فيهما. يقول عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اقسم لنا من خشيتك، اجعل لنا من خشيتك قسما وحظا ونصيبا. وهذا فيه أنه لا يمكن أن تكون من أهل خشية الله إلا إذا قسم الله لك من الخشية حظا ونصيبا. قسم الله لنا أجمعين من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصي. اللهم فلا يكون المرء من أهل الخشية إلا إذا قسم الله له نصيبا وحظا من خشية الله، وإلا يمشي في الحياة لا يخشى الله، يمشي في الحياة يفعل ما يفعل لا يخشى الله سبحانه وتعالى. فلا يكون المرء من أهل الخشية إلا إذا أعطاه الله، ولهذا يحرص المرء على مثل هذا الدعاء أن يعطيه الله، أن يقسم له من الخشية. قال: من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، أن الخشية إذا وجدت في العبد حجزت عن المعاصي وأبعدت عن الذنوب، وأن خشية الله أعظم زاجر. إذا أكرم الله عبده ووجدت الخشية في قلبه فهي أعظم زاجر يمنعه من الذنوب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورأس العلم خشية الله، رأس العلم خشية الله، فإذا وجدت الخشية زجرت العبد وكفته عن معصية الله سبحانه وتعالى. لأنه إن أرادت نفسه أن تقدم على معصية أو تتهاون في طاعة زمها بخشية الله وأطرها على الحق أطرا بخشية الله، بما جعل الله في قلبه من خشية، بما قسم الله له في قلبه من خشية. فالخشية أعظم زاجر، خشية الله سبحانه وتعالى أعظم زاجر وأعظم رادع عن الذنوب والمعاصي. قال: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنته. ومن طاعتك أي واقسم لنا من طاعتك، اجعل لنا قسما وحظا ونصيبا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وهذا فيه بلوغ، أن بلوغ الجنات نسأل الله الكريم من فضله أن بلوغ الجنات إنما يكون بالطاعة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي من طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فالجنة لا تنال إلا بطاعة الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لا تنال بالأماني، لا تنال بالأماني ولا تنال بالدعاوى، وإنما تنال بطاعة الله، لا تنال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث قال: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، في أن الذي يبلغ الجنات الطاعة. فليسأل المرء ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الطاعة، ويجاهد نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يكون البلوغ للجنات. قال: ومن اليقين، واليقين هو تمام العلم، اليقين بالله وأن الأمر بتدبيره، وأن الخلائق طوع تسخيره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن اليقين أي واقسم لنا من اليقين حظا ونصيبا ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الدنيا لا يسلم الإنسان فيها من مصائب، وما ملئ بيت فرحا إلا وملئ ترحا. فالمؤمن عرضة للبلاء في المصائب: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، عرضة المرء لي. فيحتاج إلى يقين. ففي هذا الحديث يسأل الله عز وجل أن يقسم من اليقين ما يهون على العبد مصائب الدنيا. لأن ما هو اليقين؟ عندما تصيب المرء المصيبة وعنده يقين، يعلم أنها من عند الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا هو اليقين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لكن إذا حصلت المصيبة للمرء وما عنده يقين يقع في معاناة شديدة وتسخط وجزع ودعاوى جاهلية وكلام باطل. لكن إذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد باليقين هانت عليه المصيبة وسلام مهما كانت المصيبة. واليقين أي بالله، وأن الأمر بتدبيره وتسخيره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فهذا هو اليقين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا اليقين. اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. أبقنا ممتعين إلى أن نموت بالسمع، نسمع جيدا. ومن التمتيع بالسمع أن يحافظ المرء على سمعه، لا يسمع به إلا ما أباح الله، هذا من التمتيع. أما الإنسان الذي عنده سمع جيد ووظفه لسماع الحرام، هذا خلاف التمتيع بالسمع، هذا مأثم ومضره على سمعه وعلى قلبه. وأبصارنا أي أبقنا ممتعين بأبصارنا، إلى آخر حياتنا ممتعين بأبصارنا. ومن التمتيع بالبصر أن لا يستعمله في الرؤية إلا بما حل الله سبحانه وتعالى. وقوتنا ما أحييتنا أي جميع قوانا، قوتنا أي جميع قوانا، حركة المرء ونشاطه وقومته وقعدته ومشيه إلى آخره. وقوتنا ما أحييتنا، أي أبقنا ممتعين بالسمع والبصر والقوى مدة حياتنا إلى أن ننتهي من هذه الحياة ونحن ممتعين. واجعله الوارث منا، الضمير في قوله اجعله عائد إلى التمتيع، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا، واجعل هذا التمتع بالسمع والبصر والقوى الوارث منا، والمراد اجعل هذا باقيا معنا مستمرا دائما إلى أن توفانا وهو باق معنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا دون أن نتجاوز، لأن كثير من الناس إذا ظلم كثير من الناس يجعل الثأر على غير الظالم أو يزيد، يجعل لأهل الظالم ووالده وقبيلته، وحتى إن بعضهم إذا سب من ظلمه سب قبيلته كلها، نعم، أو سب والده وأهله وإلى آخره. فالحاصل أن هذه الدعوة فيها تهذيب للنفس، إن ظلم الإنسان يكون الثأر ليس متجاوزا متعديا فيه، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، على من ظلمنا دون أن يكون فيها إضرار بآخرين أو تعدي أو تجاوز. وانصرنا على من عادانا، اكتب لنا النصر على الأعداء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الله أكبر، دعوة عظيمة جدا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين هي أعظم المصائب، وكل مصيبة تهون دون المصيبة في الدين، لأن كل شيء من عوض إلا الدين، فإن كل شيء له عوض إلا الدين ليس له عوض، إذا ضاع دين المرء ليس هناك ما يعوضه، أما الأمور الأخرى فيه ما يعوضها، أما دين الله إن ضاع ليس هناك ما يعوضها، مثل ما قال بعض السلف فإن في تقوى الله خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، وليس من تقوى الله خلف، ليس من تقوى الله خلف، لا يخلفها، لا يعوضها شيء، ليس هناك شيء يعوض التقوى أو الدين إذا ذهب. أما الأمور الدنيا إن ذهب بعض المال أو بعض الصحة أو غير ذلك ثم ما يعوضه وما يسلي المرء عنه. قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تجعلنا مفتونين بالدنيا منهمكين في طلبها، لا نهتم إلا لها ولا نشتغل إلا بها، لا تجعلنا بهذه الصفة، لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا كانت الدنيا أكبر هم الإنسان شغلته عن ما خلق له ووجد لتحقيقه، حتى إن فريضة الله الصلاة ينادى لها وتقام، ولكون الدنيا أكبر هم الإنسان لا يذهب للصلاة لأنه مشغول بأكبر همه الذي هو الدنيا، فلا يقوم ولا يذهب للصلاة. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، عندما أيضا نهتم بالعلم والتعلم لا تجعل الدنيا مبلغ علم، لا نتعلم إلا الدنيا. بعض الناس منهمك حتى إنه يكون بارع ويشار إليه بالبنان في شيء من علوم الدنيا، يشار إليه بالبنان في أمور الدنيا، لكن ضروريات من ضروريات الدين وأساسياته لا يعرف عنها شيء، وهو خلق لأجلها، ما خلق لأجل هذه الدنيا. ولا يقال هنا أن هذا لا فائدة فيه، أمور الدنيا وتعلمها لنفع الناس وفائدة المسلمين خير عظيم، لكن بشرط أن لا تطغى علوم الدنيا على الدين الذي خلق الإنسان لأجله، وبخاصة ضروريات الدين، ليس مطلوب من كل المسلمين أن يتعلموا تفاصيل الدين، وإنما مطلوب من كل مسلم أن يتعلم ضروريات الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مطلوب من كل مسلم أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، إذا جاء الحج كيف يحج، هذه ضروريات لا بد منها. وإذا لم يعمل بعلم كان خطأه ووقوعه في البدعة والمخالفة ما قد يكون سببا في عدم قبول عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال أكبر همنا، استفاد من قوله أكبر همنا أنه لا حرج على الإنسان في الهم القليل في الدنيا والتعلم أيضا دون أن يطغى على الدين، دون أن يطغى على الدين، لأن الدين هو الأساس وصلاح الدين هو الأساس. صلاح الدنيا والعناية بها لا بأس به، لكن لا يكون على حساب الدين. فقوله لا تجعل الدنيا أكبر همنا هذا يفيد أن الهم القليل الذي لا يطغى على الإنسان وعلى وقته وعلى اهتمامه لا حرج عليه في ذلك. ولا تسلط علينا، أي من الأعداء والخصوم، من لا يرحمنا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، لأن العدو إذا نزعت منه الرحمة وتسلط فإن شره عظيم. قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحاصل أن هذه دعوة عظيمة كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي جمعت الخير كله، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقبل أن أختم أشير إلى أن الوالد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، يبدأ اليوم درسه بعد صلاة المغرب في هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع وأن يزيدنا علما وتوفيقا وهدى وصلاحا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.